السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد، أحمده سبحانه الصمد الذي لم يلد ولم يولد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، إن من السور العظيمة الذكر الجليلة القدر سورة الإخلاص. سورة الإخلاص، ألا وهي قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. حري بالمؤمن أن يعرف فضلها ومعناها وما دلت عليه آياتها وما ورد في سبب نزولها. وقد جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. فأنزل الله: قل هو الله أحد، الله الصمد. والصمد السيد الذي بلغ السؤدد في الكمالات، والصمد الذي لم يلد ولم يولد، والصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي يصمد إليه الخلائق بحوائجهم، وهو سبحانه منزه عن كل عيب ونقص، ومن ذلك الوالد والولد والنقص أو الاحتياج، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه السورة دلتنا على صفة الرحمن، ومن قرأها أحبه الله. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. رواه البخاري ومسلم. وذلك لأن من اعتقد هذه المعاني التي تضمنتها السورة فإنه لا بد أن يجل الله ويعظمه، ويقع في قلبه حب الله فيحبه الله تبارك وتعالى. وعند الترمذي قال: يا رسول الله، إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حبها أدخلك الجنة. ولذلك كانت تسمى بموجبة الجنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت. قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. رواه النسائي وصححه الألباني. فالمسلم الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العامي والعالم، كلهم يحفظون هذه السورة ويعلمون كمال الله وجماله، فكيف تزل أقدام بعد ذلك فيميلون مع من يدعون لله الولد، وربما يشاركونهم في بعض الحفلات. والله لو قيل إن جارك يحتفل بولادة ولد لك وأنت لم يأتي لك ولد لتغضبن ولتنكرن ولتفعلن ولتفعلن. أليس في قلبك غيرة لله؟ عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. رواه أحمد وحسنه الألباني. عباد الله، لم ترد فضائل سورة في القرآن كما وردت لهذه السورة التي فيها صفة الرحمن. وكان عليه الصلاة والسلام مما يستعيذ بالله عز وجل بهذه السورة،

إن من الواجبات العقدية على المسلم أن يثبت لله جل وعلا ما أثبته لنفسه، وأن يعلم أن ربه الغني الحميد المجيد العظيم الذي لا مثل له ولا سمي له ولا كفء له، موصوف بالكمالات، منزه عن كل نقص وعيب وعن صفات أهل الزوال، وأنه سبحانه وتعالى يجب أن نعتقد فيه أنه سبحانه ليس محتاجا إلى نبي ولا إلى ولي، ولم يتخذ الأولياء من الذل، وإنما اتخذهم أولياء حبا وكرامة وليس حاجة، ويكمل بهم نقصا. فهو سبحانه لا ند له ولا نظير، لا زوجة له ولا والد ولا ولد، وهذا ما دعا إليه أنبياء الله جميعا. فرب العزة يقول: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه لأنه رب العزة عن كل وصف يدعيه الجاهليون، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه في حق رب العالمين، وختم السورة بقوله: والحمد لله رب العالمين، أي كل حمد وكمال وثناء ومجد وعظمة، فالله سبحانه هو الذي اتصف به، والحمد حقه، والحمد مستحقه، وهو موصوف به. ومن أعظم الفراء وأكبر الظلم وشد الكفر نسبة الولد لله تعالى وتقدس وتنزه، وهو ما نفاه الله عن نفسه في هذه السورة التي تعدل ثلث القرآن. قد قال تعالى لمن نسب إليه الولد: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. وقال سبحانه في محكم التنزيل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: تنزيل من حكيم حميد، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. عباد الله، من أراد السلامة لدينه والصفاء لتوحيده فليبتعد عن كل ما يكون فيه شيء من المعتقدات التي فيها التنقص من رب الأرض والسماوات، خصوصا تلك الأعياد المتضمنة للمعتقدات الكفرية والدعوة لغير الله بالألوهية أو وصف الله بالنقائص ونسبة الولد إليه. يا ويلهم يا ويحهم إن كانوا لا يعلمون، فأنت تعلم أن الله هو الصمد، فكيف تشاركهم؟ ورب العزة يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال مجاهد وغيره في تفسير: الزور هو أعياد المشركين، وأي زور أعظم من أن يدعى لله الولد، وآخر يدعي له الشريك، وآخر يدعي له الشريكة، وهكذا تعددت الأرباب. أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من التشبه، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وصححه الألباني. فعلينا عباد الله أن نحذر غاية الحذر حتى يسلم لنا ديننا وتوحيدنا، ونعلم أنه ليس للمسلمين إلا عيدان، وأن لا نحتفل إلا بعيد الأضحى والفطر، وما سوى ذلك فننظر إليها، فإن كانت من أعياد المشركين والكفار والجهلة فعلينا أن نحذر من ذلك، وأن نحفظ ونحافظ على ديننا بالتمسك بشرعتنا وما أنزل في كتاب ربنا وما سنه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم أبرم للأمة أمر رشد يعز فيها للإيمان، ويذل فيها للشرك والكفران، ويهدى فيها للعصيان. اللهم وفق أمير البلاد ولي عهده لهداك، وجل أعمالهما في طاعتك ورضاك. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.